يقول السائل: أيهما أفضل، الصلاة في الصف الأول أم في الروضة، وذلك لصلاة الفريضة؟ ذكرنا قريبا يعني أن أهل العلم اتفقوا على أن في شأن الفريضة، وأيضا ما تسن له الجماعة من صلاة جنازة واستسقاء ونحوها، أن الصف الأول أفضل إلى إشكال ولا. وجاءت النصوص تفضل الصلاة في الأول والثاني والثالث إلى آخره، فهي أفضل، فهذا أفضل من الصلاة في الروضة. صلى الله عليكم. يقول: ركعتين في مسجد قباء كأجر عمرة، هل يشترط الوضوء من البيت؟ وكذلك هل المحافظة تكون أسبوعيا على زيارة المسجد؟ لا، الصحيح أنه لا يشترط أن يتوضأ أو يتطهر في بيته، إنما ذكر هذا كما يقول خرج مخرج الغالب، فلو توضأ من الطريق أو من عند المسجد، لكن هذا كأنه يعني إشارة إلى أن خروجه من الأصل من أجل الصلاة في قباء، يعني ما خرج لغرض آخر، لشراء شيء أو للتنزه والتمشي وأدركت الصلاة هناك، فإنما الباعث الذي أخرجه من بيته هو من أجل أن يصلي فيه ما كتب له من ركعتين أو أكثر، فريضة أو نافلة، فإذا حصل هذا ولو لم يتوضأ في بيته، لكن لا شك كونك تتوضأ من بيتك أفضل، لأن يعني الماء الذي تستعمله من الماء الذي دفعت ثمنه هذا يحسب لك أجر، بخلاف ما إذا أخذت من مصدر آخر فالأجر لصاحب الماء، أجر الوضوء وأجر الطهارة، فمن هذا الوجه يحسن أنك تتوضأ من بيتك. الأمر الآخر قضية أنك يعني ترتبها أسبوعيا، هذا يرجع إلى حالك أنت، حال المكلف، إن كان لا يشق عليك ولا تتشاغل عن واجب ولا أمور أفضل في حقك، فهذا من أعمال الطاعات، كل سبت كما جاء في الحديث، أو يوم الاثنين، أو اليوم الذي يكون لك فرصة فيه أنك تذهب إلى هذا ذلك المسجد المبارك وتصلي فيه. أحسن الله إليكم. يقول: عندما أمر بالسيارة من جانب القبور، هل أسلم أم يشترط أن أرى القبور؟ الذي يظهر والله أعلم أنك إذا مررت بالقبور الأولى فيما يظهر لأنك تسلم، وأنت مار يعني تقول ذلك الذكر الذي علمه الرسول عليه الصلاة والسلام، علمه الصحابة: السلام عليكم أهل الديانة من المؤمنين والمسلمين. أحسن الله إليكم. يقول: الميت عندما يدفن يغطى وجهه أم يكشف؟ بل ورد أنها تحل العقد ويكشف عن وجهها. أحسن الله إليكم. يقول: فاتتني صلاة المغرب حيث كنت مسافرا، ووصلت إلى الحرم العشاء فصليت معهم العشاء ثم صليت المغرب منفردا. ما كان ينبغي لك، كان الذي ينبغي أن تبادر وتصلي المغرب حتى لو أقيمت الصلاة، فأنت بين أمرين: إما أن تدخل معهم وتصليها بنية أنها نافلة، ثم إذا انصرفت من هذه الصلاة تصلي المغرب ثم تصلي العشاء، فالترتيب في هذه الحالة مطلوب، لأن العدد محدود والأصل ترتيب الصلوات، أو أنك يعني تنفرد وتصلي المغرب وتصليها يعني خفيفة لكن بأداء تام لأركانها وواجباتها، ثم تلحق الإمام فتصلي معه ما تدرك من صلاة العشاء. أحسن الله إليكم. يقول: أوصاني بعض الزملاء بشراء مصاحف وكراسي للحرم، فذكرت له أن الحرم لا حاجة له بذلك لوجود جهة تقوم عليه، فلو جعلت المبلغ في أعمال البر التي لها حاجة كالمحتاجين والأوقاف الخيرية المتعثرة لكان أفضل، فما رأيكم؟ وهل هناك فرق بين البر في المدينة وغيرها من البلدان؟ لا شك أن ما ذكرته هو الأولى، لأن المسجد النبوي والمسجد الحرام بل عموم المساجد في المملكة وبالأخص المدن فيما يتصل بالمصاحف، فلعل فيها فائض ولا يقرأ في كثير منها، يعني لا تبقى وتستبدل بين وقت وآخر، لكن عليك أن تقنع هؤلاء، تقنعهم أن صرف هذه المصاحف والكراسي إلى حيث لا يوجد شيء في بعض بلاد الإسلام يتعطشون إلى المصحف والمصحفين, وكما يعني سمعنا من إخواننا هناك, لأن المقصود ما هو تراكم المصحف في المسجد النبوي, أن تريد الأجر, فليس الأجر أنك تضع هذا المصحف في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وتقول أنا ما حصلت الأجر, إنما يحصل الأجر بتلاوة الكتاب, أن يقع في يد من يتلوه بل ويتدبره ويعمل به, فلك أجر. كل ما كان هذا المصحف بيد من يعتني به حقا تلاوة وتدبرا وعملا فهو أكثر أجر. فإذا كان في أقصى الشرق تعرف أنهم فعلا يعني يحتاجون إلى هذا, أقصى الغرب, فهذا الذي أكثر أجر وثواب. فبعض الناس لا يقول فضل المسجد النبوي وفضل المدينة وفضل مكة, لا شك فضلها, لكن أنت إذا تدبرت ونظرت في العبرة والحكمة أن المقصود الاستفادة من هذا الكتاب العظيم, فهذا لا شك بدون تردد أنه كونه يبعث إلى حيث الناس يحتاجونه ولا يجلس في المسجد النبوي يعني متراكم مع مئات أو آلاف المصاحف. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز للمرأة أن تسافر مع زوج ابنتها وأن تكشف له وجهها؟ نعم, زوج ابنتها يعتبر محرما لها لأنها تحرم عليه على التأبيد, ولا حرج أن يصافحها ولو قبل على رأسها وتكشف له, لأنها لا يجوز له أن ينكحها بحال من الأحوال. أحسن الله إليكم. يقول أخي ذهب للتجارة في ميناء في أيام الحج, وأثناء البيع وجد خيمة صغيرة في بضاعته نسيها أحد الحجاج وأتى بها إلى المدينة معه وهو مقيم, فماذا يصنع بها؟ ما كان ينبغي له أن يأخذها, لأنه ورد التحذير من لقطة الحاج, فكان ينبغي إما إن كان هناك مكتب للمفقودات ويطمع أنهم يعتنون بها, أو فلكن الآن ما دام تورط فيها ولا يتمكن من معرفة صاحبها, فيعني لو قدر قيمتها وتصدق بقيمتها عن صاحبها بالنية عن صاحبها فلعل في هذا مخرج, ولا يعود لي أن يلتقط شيء في مكة إلا إذا كان سوف يعتني يعرف أنه سوف يقوم بالإعلان عنه والتعريف به وما إلى ذلك, لكن هذه أمور قد لا يتمكن منها. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز أن أترك مكاني في الصف الأول ثم آتي لحضور الدرس ثم أعود له في العشاء, وهل يجوز أن أذهب إلى المنزل لقضاء شيء ثم أعود إليه, وإذا أتى أحد في نفس المكان هل يحق لي أن أتنازع معه وأقول له بقول النبي صلى الله عليه وسلم لو وجدوا أن يستهموا لاستهموا عليه؟ أما إذا كنت يعني في المسجد لتحضر درسا أو قراءة أو لتستند إلى عمود ما دمت داخل المسجد فلا إشكال, أنه مكانك وأنت أحق به, فلا حرج أن تضع شيء لتعود لما دمت في داخل المسجد, أو خرجت للوضوء توضأ وتعود. أما خروجك للبيت فهذا قد يشكل, خروجك للبيت خاصة أن الخروج للبيت قد يطول ويكون مقاصد لا تتصل بالصلاة, أما خروجك للوضوء فأنت تتوضأ من أجل صلاتك, وكذلك من باب أولى في المسجد إذا كنت في المسجد. لكن ما ينبغي المنازعة والمجادلة, إذا جاء أحد إن اقتنع وذكرت له أنه مكانك وأنك كنت في المسجد أو ذهبت للوضوء, فإن اقتنع وقابل فبها ونعمت, فلا ينبغي أن تحاجه, والمحاجة له ما تكون بقضية حديث لو يعلمون ما فيه ما استهموا, بل بأن من سبق إلى شيء فهو أحق به, وتقنعه أنك سبقت إلى هذا الموضع وأنك موجود في المسجد, فإن اقتنع من كلامك فبها ونعمت, أو كان المكان ممكن يتسع لكما ويكون صلح أحسن الله إليكم. يقول ما معنى أبوء لك بذنبي في دعاء سيد الاستغفار, وهل يجوز أن أقوله بصيغة الجمع؟ أبوء هي الكلمة من باء يبوء بمعنى رجع, أي أعود لك يا رب تائبا منيبا مستغفرا أبوء لك أي أرجع، لأن أصل الكلمة من باء يبوء بمعنى يعود، أي أني أبوء معترفا وأعود تائبا منيبا. ولا حرج إذا أتيت به يعني بلفظ الجمع كأنك تعني أنت ومن من إليك من أهل بيتك، يعني تقنت وتدعو وتريد أن تدخلهم في دعائك. أحسن الله إليكم. يقول هل يدخل المخدر في التحريم، المخدر الذي يعطى أثناء إجراء العمليات؟ لا، الصحيح يعني نكاد نقول بإجماع أهل العلم المعاصرين والمجامع الفقهية أنه هذا أمر يعني الله سبحانه وتعالى يسره للعباد، وأنه من رحمة الله بالعباد بحيث أنه يعني يساعد على تخفيف الآلام وإجراء العمليات، فلا يدخل في التحريم. أحسن الله إليكم. يقول ما نصيحتكم لمن ينام في الدرس، وهل يكون له أجر المغفرة في آخر المجلس؟ على كل حال النوم يغلب، فإذا يعني غلبه وهو جاي بنيه فالله سبحانه وتعالى هم القوم لا يشقى جليسهم، فالذي يأتي قد يكون متعب أو شيء من هذا القبيل فهو إن شاء الله حضور مجالس الذكر، كما جاءت الأحاديث يعني من تلقى واستمع وانتفع ومن حضر أيضا رغبة، فكما جاء في حديث الثلاثة النفر الذين مروا بمجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحرم من الأجر إن شاء الله. صلى الله عليكم. يقول أريد أن أصبح أو أريد أن أصبح طالب علم، يقول كيف الطريق ومن أين أبدأ؟ في كتابات لبعض أهل العلم من المعاصرين ورسائل لعلك تبحث عنها وتجدها مختصرة في طريقة الطلب، ويوجهون إلى ما ينبغي أن يبتدي به الإنسان، لأن المقام هنا لا يعني لا يتسع، فلو يعني قد تجدها في مكتبة المسجد النبوي أو في المكتبة العامة تسأل عن مثل هذه الرسائل فهي تفيدك وتنتفع بها إن شاء الله. وفي أيضا حلقات المتون في المسجد النبوي لبعض المشايخ، يعني دروس يومية تكاد يومية بعد العشاء، فيها أيضا طريقة التدرج وعبارة عن مستويات، المستوى الأول والثاني والثالث، وتفيد منها. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز إهداء المصحف إلى شخص آخر؟ إيه نعم، من لعله من أفضل الهدايا كونك تهدي، هذا شيء طيب. أحسن الله إليكم. يقول ما هو واجبنا نحو أهل السنة في العراق؟ لا شك أن واجب المسلم نحو إخوانه المسلمين عموما إن كانوا في العراق أو في بلاد الشام أو في بلاد أفغانستان أو في باكستان وفي أفريقيا في الصومال وفي كثير من المناطق الملتهبة التي تسلط أعداء الله على المسلمين فيها، واجبنا أقل ما ينبغي أنك ما تغفل عن الدعاء، وما يدريك أن تكون دعوة إن شاء الله يعني مستجابة. فإذا اجتمعت هذه الدعوات من عموم المسلمين فالله سبحانه وتعالى سميع عليم، سميع بصير، رحيم كريم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لكن لكل أجل كتاب، يعني هذه أمور حكم من الله ما نستطيع. يعني إذا كان الرسل صلوات الله وسلامه عليهم يعني صار لهم شيء من المعاناة كما أخبرنا الله عن أحوالهم، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله؟ انظر، ألا إن نصر الله قريب. فنقول لإخواننا في العراق وإخواننا في الشام وفي أفغانستان وفي كل بلاد الإسلام التي هجم عليها النصارى واليهود عليهم لعنة الله، وخذلهم من خذلهم، وأعان الكفار المنافقون الذين يظهرون الإسلام ولا حظ لهم فيه، نقول لهم اصبروا اصبروا اصبروا وصابروا ورابطوا. فأمر هذا الله سبحانه وتعالى كتب الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة أكثر من 10 سنوات محاصرة وإيذاء وقتل لأصحابه ومطاردة حتى أخرج من مكة صلوات الله وسلامه عليه، وما تعرض له الأولياء والصالحون. فلا ينبغي أن يلحقنا يأس أو قنوط. إن نصر الله قريب. يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. امتحان، فنسأل الله أن ننجح فيه لأنها محنتنا جميعا. فندعو الله جل جلاله أن يعجل لهم بالنصر. اللهم انصر إخواننا في بلاد الإسلام، انصرهم أينما كانوا، ثبت أقدامهم يا رب، اربط على قلوبهم، اجمع كلمتهم على الحق والبر والتقوى، ألف بين قلوبهم. اللهم سدد سهامهم وآراءهم وبارك لهم في عددهم وعددهم، واجمع كلمتهم على الحق والبر والتقوى يا ذا الفضل والجلال والإكرام. اللهم فك أسراهم، اشفي جرحاهم، اشفي مرضاهم. اللهم ارحم صغارهم وكبارهم. اللهم لا تؤاخذنا ولا إياهم بتقصير أو تفريط، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم كف بأس الذين كفروا، إنك أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم عليك بهؤلاء الكفرة من اليهود والنصارى وحلفائهم وبالمنافقين، عليك بهم، ادحرهم يا رب. اللهم ردهم داحرين، واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم يا رب العالمين، يا ذا الفضل والجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين. ارحم إخواننا، أنت أرحم بهم منا يا ذا الفضل. اللهم أرنا في هؤلاء الكفرة عجائب قدرتك، أرنا فيهم عجائب قدرتك، فرق جمعهم، مزقهم كل ممزق. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم يا ذا الفضل والجلال والإكرام، أنت القوي العزيز القاهر الجبار المتكبر. سبحانك لا إله إلا أنت، إنا كنا من الظالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى صحبه.